يسوع وحى لم اغتبط في كافة الربوع في آمد قريب قد حطم الأوثان وارتفع الصليب ورأي إبليس حالا قام يحارب ابن الله فهيج حكام والجند والولاة فأشهر السلاح على بني الإيمان هيا انكر مسيح أوطو نيران آباؤنا الكرام كبار مع صغار لم يسنهم آلام وشدة وعار بل قالوا بانتصار للخلف للرجوع لا نجزع من نار إلى هنا يسوع كم قدره كم سجنك عاشوا في اكتئاب كم قتلوا كم حرقوا كم ذقوا من عذاب بقوة اليقين قد غلبوا الآلام والدم ثابت في ملك السلام بالدم والعنا قد اشتروا الإيمان أن واحتفظوا لنا باسم رحمن هيا بنا نقوم وشدة الكفا وللعلا نروم بالعجل كنيسة الآباء أنت افتقارنا إلى نجاحها هيا هيا بنا كنيسة الأبطاء إيمانها صحيح